بسم الله. قال رحمه الله: يا مكرما بحلة الإيمان بعد حلة العافية، وهو يخلقهما، يخلق أي يبلي هاتين الحلتين الجميلتين بمخالفة الخالق، هذا معنى يخلقهما أي يبليهما بالمعاصي ويمزقهما بالمعاصي، فهاتان حلتان جميلتان حلي بهما من حلي ممن أراد الله به خيرا، حلة الإيمان وحلة العافية، فلا يخلق هاتين الحلتين بمخالفة الخالق وعصيان رب العالمين. يا مكرما بحلة الإيمان بعد حلة العافية، وهو يخلقهما في مخالفة الخالق، لا تنكر السلب، يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يسلبها. فهذا كلام جميل، فمن آتاه الله الإيمان به جل وعلا وأنعم الله عليه بالإيمان وبالعافية فلا ينبغي له أن يخلق هاتين الحلتين بالمعاصي ومخالفة الخالق، ويمزق تين الحلتين بمثل هذه الأمور التي تغضب ربه سبحانه وتعالى، بل يحافظ على جمالهما، يحافظ على جمال هذه الحلة، حلة الإيمان، لأن بهما سعادته وبهما يعيش عيشة جميلة في الدنيا وفي الآخرة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا العافية لها شأن عند الله جل وعلا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر العباد أن يسألوا العافية، واسألوا الله العافية، العافية في الدين والعافية كذلك أيضا في البدن، وأعظمهما العافية الأولى، أن الشخص يسأل العافية في دينه، وإلا هي شاملة للعافية في هذين الأمرين، عافية في دينه وعافية كذلك في بدنه، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن كان على عافية في بدنه فإنه سيزاول ما يريد من العبادات وما يريد أيضا من أعماله التي تعود عليه بالنفع في الدنيا، ومن فقد العافية فقد فقد خيرا كثيرا. الذي يفقد العافية والأول أعظم، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فمن فقده فقد فقد نفسه، حتى العافية على المعنى الأول، من فقدها فقد أيضا كذلك ما تعلمون الإسلام، من فقد العافية في الدين فقد الإسلام، ولا سيما إذا فقد العافية في الدين بالشرك بالله سبحانه وتعالى وترك الصلاة، فهذا خلاص فقد للدين كله، وكل بحسبه. فالذي يفقد العافية فيما دون ذلك أيضا فهو فاقد لشيء من العافية، فاقد لشيء من العافية، والله المستعان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهؤلاء الذين يفوزون ويظفرون بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة وبالحياة الطيبة المرجوة من الساعين الصالحين، فإن الساعين يسعون لأجل الوصول إلى الحياة الطيبة، فمصدر الحياة الطيبة وباب الحياة الطيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلا مصدر للحياة الطيبة ولا باب يطرق للحياة الطيبة إلا بالإيمان والعمل الصالح، ودون ذلك الشقاوة، دون ذلك الشقاوة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا وهو له قرين. والآية الأخرى التي فيها الشقاوة يا أخوان أسرع أوضح من هذه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذا باب الشقاوة، الإعراض عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعن العمل الصالح، فإن هذا باب شقاوة يفتح على العبد. هؤلاء اليهود والنصارى والبوذيون وغيرهم من الكفار المجرمين، فهؤلاء ما طرقوا باب السعادة، بل هم في باب الشقاوة يتعسون، ونسأل الله السلامة. فعلى الشخص أن يحافظ على هاتين الحلتين، حلة الإيمان وحلة العافية، وهما من أعظم الحلل وأبهى الحلل. فإذا أردت أبهى الحلل فحلة الإيمان وحلة العافية، فلا ينبغي أن تخلق هاتان الحلتان، بل يجب معاهدة هاتين الحلتين وإبعاد ما وكذلك أيضا إزاحة ما يكون به ضرر لهاتين الحلتين من المعاصي وغير ذلك مما تعلمون. فهذه تضر هذه الحلل، تمزقها وربما أحرقتها تماما، أحرقت هذه الحلل تماما، وإلا يكون بحسبه. فالمعاصي الزنا الربا وإلى آخر ذلك تفعل شيئا من الخرق في مثل هذه الأشياء، فلا تجعل الخرق يتسع حتى يحصل تمزيق عام لهذه الحلة. قال: يا مكرما بحلة الإيمان بعد حلة العافية، وهو يخلقهما في مخالفة الخالق، لا تنكر السلب، يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يسلبها. نعم، يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يسلبها. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيرت ما بنفسك غير الله سبحانه وتعالى ما بك من الخير وما أنت عليه مما تكون عليه من الصلاح. فلا تتسبب في سلب النعم عليك، لا تتسبب في سلب الخير عنك، لا تتسبب في سلب السنة عنك، لا تتسبب في سلب الثبات. فإن هذه أمور تسلب بالمعاصي، كما أشرنا إلى ذلك في الآيتين، وكما يقول ابن المبارك: إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم وحقها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم، فالله ينتقم ويغار، وغيرة الله يأتي المرء ما حرم الله عليه، فلا تأتي المحارم وترفع الحجب دونك ودونها فتهلك والعياذ بالله، ويحصل لك ضرر بسبب ذلك. بل حافظ واجعل الستار مرخي بينك وبين هذه المحارم، فرفعه يضر حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. وكم من حوادث وكم من أمم يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه سلب ما هم عليه من النعم بسبب ما أشار إليه الإمام رحمه الله تعالى، أن الشخص يمزق دينه ويمزق عافيته بالمعاصي، فيسلب الله سبحانه وتعالى عنه ما كان عليه من النعم، كما قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهكذا يقول جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ثم ذكر العلة إذن: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فهؤلاء كفروا نعمة الله سبحانه وتعالى، فسلبوا هذه النعم التي هم عليها. فالشخص يا أخوان يحافظ على دينه فلا يمزق دينه بدنياه والعياذ بالله، كما قال من قال: نمزق دين نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. فهذا باب تمزيق الإقبال على الدنيا والعياذ بالله وسيطرتها على القلوب، فهذا باب تمزيق لدين الله جل وعلا، ونسأل الله العافية. فالعافية يا أخوان شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة من نعم الله على العبد، فلا يتسبب الشخص في خرقها وفي كذلك ما أشار إليه من خلقها، اجعلها خلقة ما ينتفع بها. وناس كثير يا أخوان ضيعوا العافية وضيعوا ما هم عليه من الخير، ضيعوه والله مزقوه، نسأل الله السلامة. فمن أنعم الله عليه بالإيمان والعافية فليحافظ على ذلك ويجتنب النفاق ويجتنب التلاعب بدين الله، اجتنب التلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، تلاعب وهو طيب، الروغان كروغان الثعالب هذا يضر، ونسأل الله السلامة. فعند الطيبين طيب، وعند البطالين الفاسدين المفسدين المضيعين للصلوات ودين رب العالمين تجاريهم وتجاملهم وتجالسهم، فهذا خطأ والله، هذا خطأ، وهذا يضرك يوما من الدهر، فإن الله يملي للظالم. فكن مع الخيرين فقط فقط، فلا تلتفت يمنة ويسرة ولا تنظر إلى غيرهم ولا تريد غيرهم، إياك أن تتطلع إلى غير الخيرين فتتضرر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذان صنفان لا ثالث لهم، إما مع الطيبين تلازمهم وتنجو معهم بنجاتهم، وإما مع الفاسدين فيحصل لك ما يحصل لهم من الخزي المبين، ونسأل الله العافية. والله يقول لنبيه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، في الآية المتقدمة هؤلاء ما يطردون، هؤلاء يكرمون، المقبلون على الله سبحانه وتعالى وعلى طاعة أنه لا يحتقرون ولا يجوز احتقارهم، بل يبجلون ويعظمون لما في قلوبهم من تعظيم دين الله جل وعلا. فإن الشخص يعظم لتعظيمه لدين الله ويحقر لتحقيره لدين الله والخير، هذا هو الضابط في من يعظم وفي من يحقر. فمن عظم دين الله عظم، ومن حقر دين الله حقر، ولا يبال به وإن كان ما كان عليه من السؤدد، فإنه يحقر ولا شيء يعتبر عند أهل الخير، وإن كان من ذوي الشارات والجاهات والمكانات والمسؤوليات، ولا يعظم دين الله سبحانه وتعالى، فلا تعظيم له عند الله ولا عند خلقه الصالحين، وإنما يعظم الشخص بتعظيم دين الله جل وعلا. فهذا ينتبه له، هذه الفائدة جميلة، الحق تحتاج إلى أكثر من هذا، لكن إن شاء الله ما أشرنا إليه فيه كفاية. يا مكرما بحلة الإيمان بعد حلة العافية، وهو يخلقهما في مخالفة الخالق، لا تنكر السلب، يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يسلبها، يستحق السلب. هذا الذي لا يعرف نعمة الله عليه ولا يباني بها، فإن مصيره إلى السلب وإلى إبعاد هذه النعمة عنه. وكم من أناس كانوا معنا على هذا الخير، كانوا معنا على السنة، على ما نحن عليه من السير الحسن المرضي عند الله إن شاء الله جل وعلا، تحقيقا المرضي عند الله إن شاء الله جل وعلا. فهذا السير لا شك أنه مرضي عند الله جل وعلا، وإلا والله لو عندنا شك في أنه غير مرضي ما سلكناه، لكن هذا هو السير المرضي الذي يزلف إلى ربنا سبحانه وتعالى، كتاب وسنة على فهم السلف كما قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فأهل السنة على سبيل المؤمنين عقيدة وفقها وأخلاقا وسلوكا وغير ذلك مما هو سبيل أهل الإيمان. وأما إذا كان في الأفراد شيء فهذا لا يمثل دين الله، فالأفراد غير معصومين. وأما المنهج الذي يدعون إليه ويسلكونه سبيل المؤمنين عقيدة وفقها وغير ذلك مما يدخل تحت سبيل المؤمنين، وأما معاصي الأفراد فغير محسوبة على طريق المؤمنين ونهج المؤمنين وسبيل المؤمنين، فقد توجد في الصالحين بعض المخالفات، قد توجد في صالحين لكن تحسب على دين رب العالمين، هذا هو صحيح. قال: انظر لأهل السنة يفعلوا إيش، هذا فرد، وهذا فرد وفعله هذا ما يمثل سبيل المؤمنين، سبيل المؤمن دين الله سبحانه وتعالى، ودين الله منزه من المعاصي، وإن فعلها من فعلها ما تحسب على دينه. فالقصد هو سبيل المؤمنين ونهج المؤمنين هو الذي عليها للسنة والجماعة، وما ما يقع من أفرادهم من الأخطاء فهم غير معصومين وليست من سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن سبيل المؤمن هو سبيل الله جل وعلا الذي ارتضاه لأهل الإيمان. قال رحمه الله: عرائس الموجودات قد تزيرت للناظرين ليبلوهم أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة. انتبه من عرائس الدنيا وتغتر بهن، ما تركت أو ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فلا تكن فتنتك امرأتك، احذر من فتنتك امرأتك أنها تنقلك من الخير الذي أنت عليه إلى الشر والعياذ بالله، كما حصل لعمران بن حطان الخارجي الذي كان على السنة وعلى التوحيد وعلى سبيل المؤمنين، وكان رجلا خيرا حتى أرسل عمر لعمر بن العاص قال: لقد آثرتك برجل هو من أصلح الناس، آثرتك برجل هو من أصلح الناس عندي، وأنا أحب أن يكون بجانبي، لكن آثرتك به، اذهب إليه إلى عمر بن العاص، ماذا أنه قد طلبت فقيها من الفقهاء، فقد آثرتك بهذا الرجل، وعمر كان محتاجا إليه، وهو كان رجلا صالحا، ولكن آثر عرائس الدنيا، تزوج تلك الخارجية التي انتشلته مما كان عليه من الخير إلى الشر، وأبعدت عما كان عليه، فلا يعني يحصل لك ما حصل لهؤلاء الذين فيهم عبرة، والله فيهم عبرة. قال: عرائس الموجودات قد تزينت للناظرين، وهو كناية عن ما يبعد الإنسان عن الخير، ليبلوهم أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة، فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إثاره. من عرف قدر التفاوت بين ما هو في الدنيا وبين ما هو عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان من النساء أو من غير ذلك من زخرف الدنيا، هو كله زينة وزخرف، جعله الله للعباد ابتلاء، كما قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة من الأنعام والحرث. فهذه كلها زينة، عرائس موجودات في هذه الحياة الدنيا تتزين للناظرين، سواء كانت النساء أو سواء كان أيضا الأموال أو الأولاد، كل ذلك زينة وكله فتنة في هذه الدنيا، فإياك أن تتزين لك هذه العرائس، عرائس الدنيا وهذه الأشياء الجميلة، سواء كانت من النساء أو من غيرها، فالمقصود عموم ذلك، فإنها تضرك. فلذلك قال رحمه الله: ليبلوهم، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، هذا الخير الذي تراه خيرا ويتزخرف لك فهو بلوى، ليبلوهم أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة، فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إيثاره، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهذا من قدر التفاوت، أن هذا الذي في الدنيا من العرائس هو ذاهب زائل، كله سيذهب، وما عند الله من خلف لأهل الإيمان الذين آثروا ما عنده سبحانه وتعالى هو الباق الذي يبقى بإذن الله سبحانه وتعالى لك. فاعرف قدر التفاوت بين عرائس الموجودات الدنيا وبين عرائس الآخرة. قال: فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إثاره، وهي عرائس الآخرة التي ينبغي إثارها، أما عرائس الدنيا ما ينبغي إثاره على عرائس الآخرة. وحسان الكون لما أن بدت أقبلت نحوي وقالت لي إلي، فتعاميت كأن لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي. وحسان الكون لما بدت أقبلت نحوي وقالت لي إلي، لا إلي هكذا إلي إلي بالتشديد، وقالت لي إلي، ها يا عمر بالتشديد استقيم ولا من غير تشديد؟ وين عمر حمدون؟ هو موجود بإلي إلي يعني وحسان الكون لما أن بدت أقبلت نحوي وقالتني إلي فتعاميت كأن لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي كأن الأول هو الأحسن إلي لكن شددها كأنه يشير إلى ما ذكر الأخ نعم إحسان الكون لما أن بدت أقبلت نحوي إحسان الكون الموجودات الكون بمعنى الوجود الشيء الموجود هذا إحسان الكون لما أن بدت أقبلت نحوي وقالتني إلي فأنا تعاميت كأني ما رأيتها لأني أريد عرائس الآخرة وما أريد هذا الذي في الدنيا فتعاميت كأن لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي ومقصودك هو ما في الآخرة هذا إذا أبصرته فتعامى عن إحسان الكون الموجودات في هذه الدنيا ولا تبالي بها وتعرض عنها كأنك ما تراها مع أنهن حسان فخذ منها ولا تنص نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك فخذ منها حاجتك وإياك أن تكون سببا في زيقك إحسان الكون. قال رحمه الله كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها زحل إنها ماشية تمشي وليس فيها زحل هذا النجم البعيد الخفي فهو أعلى الكواكب السيارة فيقول لها الحمد لله بالهمم العالية تدنو لهم وتقرب منها منهم فما فيها عندهم زحل نجم بعيد خفي بل هي بهذه الهمم العالية في بروج عزائمهم سيارة أما شيء بعيد كما هو حال هذا الكوكب وهذا النجم الذي هو خفي وأعلى الكواكب السيارة فهذا ما هو موجود في همم هؤلاء القوم وهمم هؤلاء الرجال كحال رسولنا صلى الله عليه وسلم كما ذكرت همته يذكرها حسان رضي الله تعالى عنه له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر فلهم همم فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام صحيح إذا كانت النفس كبيرة وهمة عالية ربما ينحل الجسم ويتعب الجسم لشدة عبادة الرجل وطاعته وإقبال على العلم وعلى الخير يحصل شيء من التعب والضعف لهذا الجسم للإقبال على الخير فنعم فهؤلاء أصحاب الهمم كل ما هو من خير فيسير على ما يريد الله سبحانه وتعالى ووفقهم للخير كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها زحل والزحل كما سمعت الزحل هو نجم بعيد خفي فهو أعلى الكواكب السيارة كما قال المتنبي خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل في طلعة البدر الذي تراه قريب ما يغنيك عن البعيد ما يغنيك عن البعيد فهذا يقول لك يعني فيه كناية يقول لك امدحه بما تراه منه واترك ما سمعت به من شرف أجداد إلى آخر ذلك وإنما امدحه بالذي تعلمه منه أنت بالذي تعلمه ففيه خير كثير ما تحتاج أنك تذهب تمدحه بأجداده بمن سبق بمن كذا ممن هو له صلة به فخذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل فأنت ترى هذا على خير هو في بعض الناس يمدحه فخذ ما تراه بعينك من هذا الخير ولا تنظر للبعيد من أجداده ومن هو ما أنت تعرفه لا وقفت عليه ربما فامدحه بما فيه هذا كافي لك أما أنك تذهب بعيد فلا ففي طلعة البدر ما يغنيك عن زحل يعني هذا البعيد الذي هو الجد أو آخر ذلك تريد تمدحه به فامدحوا بما ترى من صفات الجميلة بيت جميل ولكن ربما لا ينطبق على الممدوح الذي مدحه المتنبي المتنبي يبالغ في الأمراء وفي غيرهم يبالغ مدحا وقدحا أحيانا لكن هذا ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الصالحين فخذ ما تراه ودع شيئا سمعت به قال رحمه الله كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم. والبروج في كلام العرب القصور قيل، وقيل النجوم، وقيل المنازل للكواكب. البروج المنازل للكواكب، في بروج عزائم أي في المنازل، منازل عزائمهم. فهذا هو البروج في كلام العرب يطلق ويراد به القصور، بروج مشيدة، قصور مشيدة، ويطلق ويراد به النجوم، ويطلق ويراد به المنازل، منازل الكواكب أو المنازل للكواكب التي تسير في هذه المنازل. كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها زحل. ما هو الزحل يا حسن؟ ارفع صوتك. نجم بعيد خفي، فهو أعلى الكواكب السيارة. نعم، فهو خفي وبعيد جدا. منصرف ولا ممنوع من الصرف يا عادل الزحل هذا؟ المهم لا تقول لي على وزن فعل، في من هو على وزن فعل منصرف. ممنوع وبهمس، ربما غيركم لا يسمع هذا الهمس الخفي لعدم التأكد. هذا ممنوع. نعم، ليش؟ أحسنت، للعدل والعلمية. نعم، فهو معدول عن زاحل على من قدروه فيه من العدل ما كان على فعل من الأعلام كعمر. قال: يا من انحرف عن جادتهم كن في أواخر الركض. انتبه، تتأخر تماما، ما أنت لا في الآخرة في هذا، بعيد منهم. فإذا انحرفت عن جادتهم، ما أنت مثل هؤلاء الذين هم في القدام، فكن في الأواخر، أنت على خير إن شاء الله. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يا من انحرف عن جادتهم كن في أواخر الركب، ونم إذا نمت على الطريق، فالأمير يراعي ساقه. إذا نمت على الطريق وانت في الأخير ما حد يتركه، يقول لكم خلاص نحن سنرحل من هنا إلى مكان إيش؟ إلى مكان آخر. لكن لو أنت من أنت موجود ما بتمشي مع الناس، وإن كنت متخلف عن الجادة التي هم عليها. إذا كنت من أنت موجود في الساقة، ولا في الساقة ولا في غير الساقة، بعيد ما بش أحد. فهذا ما في حس يقول لكم إذا أرادوا الرحيل يمشون عليك وأنت من أنت موجود، وهم سيسبقون بالخير ويفوت عمرك، تذهب حياتك ولا تظهر بشيء. فيا منحرف عن جادتهم، يا من انحرف عن جادتهم كن في آخر الركب، ونم إذا نمت على الطريق، فالأمير يراعي الساقة. والساقة مؤخرة الجيش، وقال لهم الساقة مؤخرة الجيش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. هذا هو الشاهد، وإن كان في الساقة كان في الساقة. إذا كان هو أخرة الجيش مؤخر، حيث ما يوجهه. إذا قالوا أنت قدام في الحراسة حرس، أو في الصدر أنت في الصدر مقدمة الجيش، قال سهل في مقدمة الجيش. قالوا خلاص خليك حارس في هذا الجانب، قال حارس في هذا الجانب. خليك مؤخرة إن شاء الله، نحن نحتاج من يكون ظهرا لنا، وتكون إن شاء الله على النساء وعلى هذا، وتنتبه لهذه الأشياء. في الساقة في الساقة، أنهم أي مكان يطرحوا فيه ما عنده أنف منه، أهم شيء يخدم دين الله سبحانه وتعالى. فهذا طوبى له، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، والعنان هنا بالكسر وهو سير اللجام، وأما العنان بالفتح فهي السحاب. العنان بالفتح السحاب، والعنان سير اللجام الذي يقود به ما تعلمون من الدواب تقاد به، فهو بالكسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني على هذا الرجل: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه. كل صفات للعبد هذا، آخذ وكذلك أشعث وكذلك مغبرة، كلها صفات لموصوف مجرور. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فهو مسكين ربما يحتقر، ولكنه طوبى له. فبعض الناس ربما يحتقر وهو رجل صالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ربما الناس ما تلتفت إليه، وإذا يريد يعني قضاء حاجة من حوائجه الحوائج الضرورية حوائجه الضرورية التي يريدها من الأمراء ربما يطردوه. بعد أن تبعد فالغير يتقدم. مسكين رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هؤلاء سمان عندهم من البطون ما عندهم، وعندهم من الوجاهات ما عندهم، وعندهم من الخير والسعادة من الدنيوية ما عندهم، وهم لا شيء عند الله جل وعلا. قال لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا المسكين الذي لا شفع ربما ما يشفع له. كم من كفار تعجبك مناظرهم ربما، وإذا رأيتهم تعجبك إيش جسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. هؤلاء لا تبالي بهم المنافقون ومن هو يسلك مسلكهم، هؤلاء عند الله ما هم شيء. فهؤلاء الخيرون الطيبون الذين ربما يحتقرون وهم عند الله لهم وزن عظيم. فكن من هؤلاء المتواضعين الطيبين المقبلين على الله، وإن رزقك الله جاها وخيرا ومالا فاستغله بطاعته جل وعلا، ولا تحارب ربك سبحانه وتعالى به، تحارب دينه وتحارب الصالحين. قال رحمه الله يا من انحرف عن جادتهم كن في أواخر الركب ونم إذا نمت على الطريق أيوة يكون على الطريق متعلق بنم، ونم على الطريق إذا نمت يكون هكذا الكلام، وإنما تأخر الجار والمجرور حتى يفهم الكلام، يكون الكلام هكذا ونم على الطريق إلى إيش إذا نمت. انتبه أنك بترك الطريق لأنه ما أحد بينتبه لك، لكن إذا أنت على الطريق الناس تمر إيش عليك وتقول لك يلا الحق بالناس. فالجار والمجرور متعلق بنم. ونم إذا نمت على الطريق فالأمير يراعي الساقة. كلام جميل يحفظ هذا الكلام طيب جدا. فما هي الساقة يا عمار؟ وين عمار؟ نعم مؤخرة الجيش أحسنت. قيل للحسن سبقنا القوم على خيل دهم، أي سود، على خيل دهم سود، فالدهم جمع أدهم وهو الأسود والدهم السواد. فقوله على خيل دهم أي على خيل سود، ولكنه جمع أدهم دهم هنا لأنه الخيل الموصوف مجموع كما ترى، والنعت يطابق المنعوت النعت الحقيقي. قيل للحسن سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة، أي منهكة مجرحة تعبانة هزيلة. هؤلاء على خيل تمشي، سبقونا يا حسن، كيف نصنع الآن بهم هذا؟ كيف نلحقهم؟ كيف ندركهم؟ أو كيف نقاربهم؟ أقل شيء ندنو منهم قليلا. وهؤلاء على خيل، والخيل معلومة المشي والسرعة، ونحن على حمير، وزد على هذا الحمير معقرة منهكة كلها جروح ومصنعتها تمشي، ربما تمشي وتعرج وتتعب وتتأخر وتحتاج ترتاح قليلا ثم تركب وتمشي، هي تحتاج يعني إلى مجهود مثل بعض السيارات حق بعض الناس، متعبة منهكة جدا منهكة بعض المراكب هذه. وهذه أيضا كذلك الحمر كانت مراكبهم. فيقول للحسن سبقنا القوم يا حسن هؤلاء على خيل دهم، أي خيل سود وتمشي، والخيل الدهم كما سمعت معناها هذا هو، ونحن على حمر معقرة، معنى معقرة إيش؟ منهكة مجرحة تعبانة. ونحن على حمر معقرة. من أسأله ما صاحب عسد الجبل؟ عسد الجبل ولا عسد الفاي؟ الحبة يعني عسد الجبل. مرحبا. نعم تم عسد الجبل أحسنت. ما اسمه؟ أحمد. محمد. أحمد طيب. إيش الفرق بين حمر بضم الحاء والميم وبين حمر بسكون الميم وضم الحاء؟ أحمد محمد. الفرق بين حمر بسكون الميم بضم الميم وحمر بسكونها الله أعلم صدقته. من من الغرباء؟ عمر. حمر بالضم جمع حمار، وحمر بالضم جمع أحمر اللون، بالسكون جمع اللون، أحمر تجمعه على حمر، أصفر صفر. وحمر بضم الاثنين أي الحاء والميم جمع حمار، يقال له حمر. طيب أحسن، ننظر إلى سعة اللغة العربية كيف حركة وسكون غيرت إيش معنى كامل، غيرت معنى كامل تماما. قال ونحن على حمر معقرة، فقال إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. صدق والله، ما أحسن هذا الكلام. والله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم، فكن على طريقهم لكي تصل إلى ما هم وصلوا إليه أو تدنو شيئا من ذلك مما هم عليه من الخير. تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فالشخص يتشبه بالصالحين والخيرين ويسلك سبيلهم ويقتفي أثرهم حتى يلحق بهم، أما الإهمال ترك ما عليه أهل الخير فهذا ما هو طيب. فهذه نصيحة من الحسن. سبقنا القوم على خير دهم، يا رسول الله سبق أهل الدثور بالأجور، هكذا قالوا، سبق أهل الدثور بالأجور. ثم قالوا له وبينوا له سبق الأجر، صلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموالهم يتصدقون وما عندنا شيء. سبقوا بهذا المال، نحن نشاركهم الصلاة وفيما ذكره، ولكن لهم فضل من أموالهم يتصدقون به ونحن ما عندنا شيء. فأرشدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما يدركون به من سبقهم. ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم؟ ولا إيش الفقرة الثانية؟ ولا يدرككم أحد أو شيء إلا من فعل مثل ما أنتم أو مثل ما فعلتم. فقال سبحون الله 33 دور كل صلاة، سبحون الله 33 وتحمدونه 33 وتكبرونه 33. فهذه من أسباب الوصول، من أسباب الوصول إلى ما وصل إليه أولئك من الخير. فأولئك يقولوا سبق ويشتكوا السبق، سبق هو لأصحاب الدثور بالأجور، لأنهم يصلوا مثل ما نصلي، نصوم مثل ما نصوم، وعندهم ما يصدقون به، ونحن تخلف عندنا الآخر، الأخير هذا ما عندنا شيء نصدق به. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يدركون به من سبقهم، قال لهم تسبحون تحمدون تكبرون على ما ذكر من الكل 33، بهذا تسبقون، وما في حد يسبقكم إلا من فعل مثل ما أنتم عليه أو زاد على ذلك. فهذا من أسباب اللحاق، التسبيح والتحميد والتكبير من أسباب اللحاق بمن ربما يكون عنده ما ليس عندك، فبإذن الله تلحقه بالعبادة وبالطاعة لله جل وعلا فتسبقه أو تلحقه. وأما السبق فربما يتعذر، ولا شك يتعذر أنك تسبق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيما هم عليه مما حازوه من الخير، ولا سيما شرف الصحبة، هذا ما هو عندك ولا يكون لك أبدا. ولكن عندك عبادات أخرى، عندك عبادات أخرى جعلها الله سبحانه وتعالى لك تسلك بها طريق أولئك الصالحين وتصل إلى شيء مما وصلوا إليه رضوان الله تعالى عليهم. وقد قيل إن المبارك لم يسبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشرف الصحبة، ما سبقوه بالعبادة رضوان الله تعالى، فهو عابد يرابط عاما ويش ويحج عاما، فهو في عبادة دائما في عبادة. والصحابة كذلك رضوان الله تعالى عليهم، بين رباط وبين حج وعمرة وطاعة لله سبحانه وتعالى ونوافل، ومبارك يزاول النفس الأعمال، لكن حازوا شرف الصحبة فسبقوا عبد الله بشرف الصحبة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب، فهذه أيضا فائدة جميلة. قيل الحسن سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة، فقال إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم، إن المقادير إذا ساعدت ألحقت العاجز بالحازم، إن المقادير إذا ساعدت ألحقت العاجز بالحازم. تلحقك، ربما يكون عندك شيء من العجز لكن اسم قدر الله سبحانه وتعالى وتوفق للخير فتلحقك بمن سبقك ممن هم أصحاب الحزم وأصحاب الجد والاجتهاد في طاعة الله جل وعلا، فهم أصحاب جد صحابة ترى جدا، ولست ترى عليهم ألوعا بالمعاصي واشتغالا، هذا وصفهم رضوان الله تعالى عليهم، ترى جدا ولست ترى عليهم ولوعا بالصغائر واشتغاله، هكذا بالصغائر ولوعا بالصغائر واشتغاله، فهم هم بعد هذه الأشياء التي تضرهم في دينهم، وإنما جد واجتهاد في طاعة الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، أمن هو قانت آناء الليل وآناء النهار، أمن هو قانت آناء الليل وساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا يتعجب من أمره، هذا أمره عظيم، هذا على خير عظيم، الذي هو قانت آناء الليل ساجدا قائما هذا أمره على خير، ولكن كما ذكر الحسن رضوان الله تعالى عليه في هذه النصيحة، إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم، وأعظم ما تسلكه من سبلهم وطرقهم التوحيد الذي كانوا عليه، هذا يوصلك إلى خير كثير حسن عظيمة، وأعظم ما تسلكه الثبات على دين الله سبحانه وتعالى والقناعة بهذا الذي أنت عليه مما كانوا عليه وكانوا مقتنعين به. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.